ويريد الشيطان ان يضله ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك سدودا. وقال سبحانه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. والنبي اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليهم ولعلهم يتفكرون الى غير ذلك من الايات المباركات. واما السنه ففيها الكثير التكذيب مما يوجب علينا اتباعه عليه الصلاه والسلام اتباعا عاما في كل شيء من امور ديننا. واليكم بعض النصوص الثابته منها. اولا عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام. عن جابر الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقوان. فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبه وبعث داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبه ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم ياكل من المأدبه. فقالوا اولوها يفقهها. فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقوان. فقالوا الدار الجنه والداعي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فمن اطاع محمدا صلى الله عليه واله وسلم فقد اطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه واله وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه واله وسلم خلق بين الناس. اخرجه البخاري. الثالث عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا نذير العريان فالنجاء فاطاعه طائفه من قومه فادلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفه منهم فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم اجتاحهم. فذلك مثل من اطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. اخرجه البخاري ومسلم. الرابع عن ابي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ألفين احدكم متكئا على اثبته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والطحاوي وغيرهم بسند صحيح. الخامس عن النبات يأتي معك كلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيه مقنع إن شاء الله، والأمر الآخر أنه وظيفة العامي الجاهل فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأجلة، وأنه هو الذي ليست وظيفته التقليد وإنما الاجتهاد أو الاتباع على الأقل. وهذا مما يوضحه شر الأمر الآخر، ولذلك فإني أقول قال ابن عبد البر عاقب ما سبق نقل عنه ملخصا، وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا من عند أسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والمراد. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأن المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدريه. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.